في سنة 1960 فاز هذا الرجل بأكبر جائزة يانصيب في أستراليا. الجائزة كانت قيمتها 5 مليون دولار، وكانت الدنيا كلها ما توسع من الفرحة. لكن الفرحة هذه سرعان ما راح تنقلب إلى تعاسة ما لها مثيل، لدرجة أن هذا الرجل بيتمنى لو ما كان ربح هذه الجائزة. السلام عليكم، معاكم بدر. من أهم المهارات اللي ممكن تتعلمها هي إنك تكتسب لغة ثانية. هالشي ممكن يفتح لك أبواب تغير حياتك، يفيدك في البزنس، في الشغل، في السفر، في الدراسة وغيرها. فاليوم جايب لكم واحد من أقوى مراكز تعلم اللغات في الشرق الأوسط، واللي هو مركز جيو جيت. كلمتكم عنهم قبل وارجع أكلمكم مرة ثانية، خصوصا أن كل الناس اللي يسجلون عندهم دائما يمدحونهم. مركز جيو جيت يعلمون كل اللغات اللي ممكن تريد تتعلمها، من الإنجليزي للألماني للتركي للفرنسي وحتى الياباني والصيني. وحاليا طارحين برنامج قوي اسمه بريميوم جولد، يعلمونك في اللغة الإنجليزية بكل مستوياتها، وبعدها تاخذ شهادة صادرة من البورد الأمريكي ومصدقة من السفارة الأمريكية. وهذه الفترة مسوين خصم خاص بنسبة 50%. كل اللي عليك انك تنزل للرابط اللي تحت وتسجل بياناتك، وهم راح يتواصلون وياك. أحداث قصتنا صارت في أستراليا، وبالتحديد في أكبر مدينة فيها، واللي هي مدينة سيدني. أكبر معلم معروف في سيدني هو دار الأوبرا المشهورة عندهم. في سنة 1960 دار الأوبرا هذه كانت تحت الإنشاء، وكانت تكلفة بنائها جدا عالية. فبلدية المدينة قررت أنها تسوي مسابقات يا نصيب تساهم في تمويل بناء دار الأوبرا. طبعا كلنا عارفين أن المسابقات هذه تعتبر قمار وحرام في ديننا الإسلامي، لكنها شيء شائع جدا في الدول الغربية ومن أكثر الصناعات ربحا. الناس هناك تتوافد على هذا النوع من المسابقات بشكل مجنون، يشترون الملايين من التذاكر على أمل أنهم يكونون الفائزين المحظوظين بربح الجائزة الكبرى. يعني تداعب أحلامهم فرصة الثراء الفاحش السريع، يفكرون كيف ممكن تتغير حياتهم بين ليلة وضحاها لو فازوا. بس طبعا فرصة الفوز بالمسابقات هذه تعتبر شيء أقرب للخيال. رابح واحد يقابلون مئات الآلاف أو حتى الملايين من الخاسرين، والرابح الحقيقي في النهاية هم الجهات أو الشركات اللي تنظم هذه المسابقات، هم اللي يأخذون نصيب الأسد. على كل حال، في سنة 1960 أعلنت بلدية مدينة سيدني عن مسابقة اليا نصيب الخاصة بدار الأوبرا، وأعلنت عن جوائز ضخمة جدا للرابحين. فتوافدوا الناس بعشرات الألوف يشترون تذاكر هذه المسابقة، والبلدية طبعا ربحت ربح كبير ساعد في تمويل بناء دار الأوبرا. واحد من الناس اللي شاركوا في هذه المسابقة كان هذا الرجل اللي اسمه بازل ثورن. وتخيلوا كيف فرحت الدنيا كلها ما وسعتها لما أعلنوا إنه الفائز بالجائزة الكبرى. الرجل ما كان مصدق، كل اللي اشتراه كان تذكرة واحدة بس، وغيره ينفقون أموال طائلة عشان يشترون عدد كبير من التذاكر، ومع ذلك هو اللي فاز بتذكرتها الوحيدة. فكان حظه يعني يفوق الخيال، حلم اللي نصيب، حلم الثراء الفاحش السريع تحقق، والحين حياته وحياة عائلته راح تتغير تماما. الجائزة كانت قيمتها 100,000 باوند أسترالي، كان الباوند هو عملة أستراليا في ذاك الوقت. فلو حولناها للدولار مع مراعاة قيمة فلوس اليوم مع حساب التضخم، بتطلع حوالي 5 مليون دولار. يعني جائزة محترمة، 5 مليون دولار هذه تغير حياة الإنسان تماما. بازل ثورن كان رجل بعمر 37 سنة يشتغل كمسوق أو بائع متجول. كان شغله يتطلب منه إنه يتنقل بين مدن مختلفة عشان يروج ويسوق للمنتجات اللي يبيعها. فكانت شغلة مرهقة جدا، وأيضا دخلها تحت المتوسط، يعني ما كان ذاك الدخل. وكان عايش مع عائلته في شقة أرضية متواضعة في منطقة اسمها بونداي في مدينة سيدني. عائلته كانت تتكون من زوجته اللي اسمها فريدا ثورن، وأيضا أطفالهم الاثنين. الطفل الأول اسمه جرايم وعمره 8 سنين، والطفلة الثانية اسمها بليندا وعمرها 3 سنوات. لما فاز بازل ثورن باليانصيب عرف ان حياته وحياة عائلته راح تتغير تماما، راح يرتاحون ويقدرون يعيشون بحرية تامة، ما راح تثقله الضغوط المادية اللي كان دائما شايل همها. بس في ذاك الوقت كان اي شخص يفوز بمسابقات اللي نصيب، خصوصا المسابقات الكبيرة، يتم نشر اسمه وصورته وخبر فوزه في كل الجرائد والصحف، حتى ينشرون عنوان بيته يا رجل. ما كان في اي نوع من الخصوصية، خلاص يعني انت فايز لازم يتشهر فيك، بتطلع في الجرائد وفي التلفزيون وفي كل مكان، انسى شيء اسمه خصوصية. طبعا هالشيء كانت له تبعات مش جيدة. فجأة بازل ثورن حصل نفسه الناس يجون من كل مكان، الصحفيين اللي يدقون باب بيته ليل ونهار، والجيران والمعارف اللي بدوا يحاولون يتقربون منه، وحتى طلعوا له ناس وأقارب ما شايفينهم من السنين فجأة حبوا يرجعون يتواصلون وياه. يا عيني على صلة الرحم. غير بعد المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية اللي قامت تتواصل وياه وتطلب منه يتبرع ولو بشيء بسيط من جائزته الضخمة. يعني الرجل وعائلته صارت حياتهم مقلوبة فوق تحت لأنهم شهروا فيهم، نشروا اسمهم في كل مكان. بس في كل الأحوال بازل ثورن ما كان مهتم، كانت فرحته بالفوز أكبر بكثير من انزعاجه من هالمضايقات اللي كان يشوفها مضايقات بسيطة. وكان هو وزوجته قاعدين يفكرون ويخططون كيف راح يستخدمون هذه الأموال لتحسين حياتهم. كانوا ناويين يأخذون راحتهم وما يستعجلون بأي شيء، راح يخططون للأمور على الرايق، لأنهم كانوا عارفين أن كثير من اللي يفوزون باليانصيب ينجنون، اللي يترك وظيفته واللي يشتري كل شيء خاطره فيه واللي يبدأ يوزع الفلوس هذه على الرايح والجاي بدون حساب، وفجأة يحصلون نفسهم رجعوا لنقطة الصفر ويمكن أسوأ، حتى ممكن يكونون مديونين. وكثير من القصص هذه موجودة حتى من ذاك الوقت عن فائزين اليانصيب اللي ضيعوا كل فلوسهم. فبازل ثورن وزوجته كانوا ناويين يتعاملون مع الموضوع بحكمة وتأني. حتى بازل ما كان ناوي يترك وظيفته كبائع متجول الحين، رغم انها كانت وظيفة مرهقة، فنيته انه راح يكمل فيها لين ما يشوفون خطة واضحة للمستقبل. وهذا كان تصرف ذكي جدا منهم. لكن حتى لو الانسان كان حكيم وذكي في اختياراته، احيانا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ولد العائلة الصغير جرايم ابو الثمان سنوات كان طالب في واحدة من المدارس الخاصة في سيدني. المدرسة كانت شوي تبعد مسافة عن بيتهم، فما يقدر يروح لها مشي، لازم سيارة توصله. وبما أن أبوه كان يسافر كثير بسبب طبيعة عمله كبائع متجول وأمه ما كانت تسوق، فكانوا لازم يحصلون شخص يوصله للمدرسة. من حسن حظهم كانت في واحدة من أصدقائهم اسمها السيدة فيليس سميث عندها ولدين يروحون لنفس هذه المدرسة، وهم كانوا ساكنين في منطقة قريبة منهم. فمن زمان صار بينهم تنسيق ان السيدة فيليس هذه راح تاخذ ولدهم وتوصل للمدرسة مع اولادها لانها كانت تسوق. فاللي صار ان في صباح يوم الخميس بتاريخ 7 يوليو سنة 1960 الام فريدا ثورن ارسلت ابنها جرايم للمدرسة كالعادة، وكان نفس الروتين دايما. جرايم يطلع من بيته في الصباح على الساعة 8:30 ويمشي شوي مسافة ألين ما يوصل إلى زاوية في شارع اسمه أوبراين. الزاوية هذه كانت قريبة من بيتهم وكان فيها سوبر ماركت صغير، يعني ما كان يمشي مسافة طويلة ألين ما يوصل هالزاوية، كانت جنب بيتهم. وهناك ينتظر صديقة العائلة السيدة فيليس سميث ويركب في سيارتها مع أولادها الاثنين وهي توصلهم للمدرسة. ليش السيدة هذه ما تجي تاخذه من باب بيتهم؟ لأن يعني هذه الزاوية كانت على طريق المدرسة، فأفضل أنه هو يجي لهذه الزاوية وتاخذه على طول على الطريق بدل ما تلف داخل الحواير أو داخل الحي وتوصل لباب بيتهم. هذا كان الترتيب اللي بينهم. وفي هذا الصباح بالتحديد واحد من زملاء جرايم في المدرسة شاف جرايم وهو ماشي في الشارع ومتوجه إلى زاويته المعتادة هذه اللي فيها السوبر ماركت. بعدها بدقائق السيدة فيليس وصلت للزاوية المعتادة بسيارتها، لكن ما كان في أثر للولد، جرايم مش موجود. فأرسلت واحد من أولادها عشان يدور عليه، يشوفه هني هناك، يمكن دخل السوبر ماركت أو راح لمكان قريب. لكن الولد بسرعة رجع للسيارة وقال لأمه أنه ما حصله. فالسيدة فيليس قررت على طول أنها تتوجه لبيت عائلة ثورن عشان تتأكد من اللي صاير، ودقت على الباب وهي تنادي على فريدة أم جرايم. طلعت الأم وتفاجأت لما شافت السيدة فيليس واقفة قدامها. السيدة فيليس مباشرة سألتها إذا كان ابنها موجود في البيت، يعني حسبتها ممكن يكون مريض وقرروا أنهم ما يرسلون للمدرسة اليوم. فالأم كان ردها على طول أنه لا، الولد طلع من الساعة 8:30 وراح للزاوية المعتادة. فالسيدة فيليس قالت لها والله ما حصلته في الزاوية هذه، وحتى أولادي لما نزلوا يدورون عليه في السوبر ماركت وحول المكان ما حصلوه. فريدة على طول حست بالخوف، وين ممكن يكون ابنها راح؟ فالسيدة فيليس قالت لها أنا بروح للمدرسة وراح أسأل عنه هناك، يمكن في حد ثاني وصله أو شيء من هالقبيل. فقالت لها فريدة تمام، وظلت تنتظر وهي على أعصابها. بعد ما مضت فترة قصيرة رجعت السيدة فيليس مرة ثانية بعد ما وصلت أولادها للمدرسة، وقالت للأم والله ما حصلت جرايم في المدرسة، بس في واحد من زملائه قال إنه شافه وهو ماشي على الطريق متوجه للزاوية المعتادة. الأم هني خلاص صارت متأكدة إن في شيء صار لابنها، ومباشرة راحت للتلفون واتصلت بالشرطة وقالت لهم ابني مفقود أرجوكم تعالوا بسرعة. صح، بالمناسبة ترى بازل ثورن أبو جرايم ما كان موجود في البيت، كان طالع في رحلة عمل في مدينة ثانية. خلال فترة قصيرة وصل واحد من محققين شرطة منطقة بونداي للبيت، كلم الأم وحاول يطمنها ويقولها أنهم راح يتحركون بأسرع ما عندهم وإن شاء الله أنهم راح يحصلون ابنها. خلال محادثتهم هذه فجأة رن تلفون البيت، فالأم فريدة رفعت السماعة وجاوبت. الشخص اللي كان على الطرف الثاني سألها هل هذا بيت عائلة ثورن؟ فقالت له أيوة. فقالها أنت فريدة ثورن أم جرايم صح؟ الأم هني حطت إيدها على قلبها وقالت له أيوة صح. فعلى طول قالها الرجل ابنة جرايم موجود عندي. هني قلب الأم هوى للأرض وصارت ترجف من الخوف. المحقق اللي كان واقف جنبها لاحظ هالشي وعرف اللي صاير واستنتج ان هذا الخاطف متصل، فقرر انه يتدخل واشر للأم عشان تعطيه سماعة التلفون، فالأم عطته السماعة والمحقق بدأ يكلم الخاطف، وطبعا ما قال له انه محقق، والخاطف على ما يبدو انه افترض ان هذا ابو الطفل. فالخاطف قال له ابنكم عندي وما راح اطلق سراحة الين ما تدفعون الفدية. فقال له المحقق تمام راح نسوي اللي تريده بس لا تأذي الولد. الخاطف قال له اليوم بحلول الساعة 5 المساء أريدكم تجهزوا لي 25,000 باوند، يعني بقيمة الدولار اليوم بتطلع 1,000,000 وحاجة، ربع جائزة اليانصيب اللي ربحها بازل ثورن. لكن المحقق انصدم لما سمع الرقم الضخم هذا وما كان يعرف ان العائلة هذه رابحين اليانصيب، فقال للخاطف بنبرة تعجب من وين أجيب لك مبلغ مثل هذا؟ فرد الخاطف وقال له بنبرة فيها غضب لا تستهبل علي، جهز ال 25,000 على الساعة 5 المساء ولا راح أطعم ابنك للقروش، راح اتصل مرة ثانية بعدين عشان أعطيك التفاصيل. ومباشرة بعدها الخاطف قفل المكالمة. المحقق استغرب من التهديد، يعني ما قال بيقتل الولد، لا قال بيطعمه للقروش، تهديد غريب يدل على شخص قد ما يكون متزن عقليا. المحقق بدأ يفكر في اللي صار. أول شيء لاحظه أن المتصل أو الخاطف كانت عنده لكنة شرق أوروبية، ما كان يتكلم بلكنة أسترالية صافية. بعدها على طول المحقق اتصل بقسم الشرطة في منطقة بونداي وبلغهم أن في حالة اختطاف لولد صغير عمره 8 سنوات وطلب الدعم. جو ضباط ومحققين أكثر للبيت وبدوا يتحرون أكثر في القضية، حتى رئيس المحققين في قسم شرطة منطقة بونداي جاب نفسه عشان يشرف على القضية. الشرطة بشكل عام دخلوا في حالة طوارئ لأن هذه كانت من أكثر القضايا الجدية في تاريخهم، كان نادر جدا جدا جدا في كل أستراليا أن تصير حالة اختطاف طفل. وفي حالات وقضايا الاختطاف الشرطة يريدون أن الأمور تظل هادية والخبر ما يطلع، يعني تظل الأمور على السكيت. لكن رغم جهودهم بدت سيارات الصحافة والإعلام تصطف خارج بيت عائلة ثورن، الخبر تسرب لهم. صحيفة ديلي ميرور المعروفة في أستراليا وصلتهم المعلومة من مصدر ما، على الأغلب من واحد من رجال الشرطة. طبعا الخبر هذا كان كبير، مش لأن الطفل المختطف هو ابن الفائز بمسابقة اليانصيب وبس، لكن أيضا لأن قضايا اختطاف الأطفال كانت غير مسبوقة في أستراليا في ذاك الوقت. هذه كانت أول قضية اختطاف طفل مقابل فدية تسجلت في تاريخ أستراليا الحديث. حتى أعتى العصابات والمجرمين ما كانوا يختطفون الأطفال، يعني حتى لو كان عندهم عدو أو خصم عند عائلة وأطفال ما كانوا يروحون يختطفون أطفاله، الشيء هذا كان محرم. فعشان كذا الصحافة والإعلام صارت مهتمة جدا في هالقضية، وللأسف بدوا يتجمهرون حول بيت عائلة ثورن وبدوا يضايقون المحققين والشرطة. الشرطة كانوا عارفين أن هالشيء راح يعقد القضية، ممكن الخاطف لما يشوف الاهتمام الزايد بالقضية من قبل الناس والصحافة يبدأ يخاف فيقرر أنه ما يتواصل وياهم أو ما يتقدم في الموضوع، خلاص يترك السالفة. الشرطة كانوا يريدون يعطونه فرصة أنه يعلن عن مطالبه بشكل واضح بدون ما حد يعرف عن الموضوع عشان يقدرون هم كشرطة يتخذون الإجراءات اللازمة. لكن الخبر تم نشره في الصحف والجرائد أسرع من المتوقع، وصحيفة ديلي ميرور غطتها في نفس اليوم في طبعة اليوم، وحتى نشروا بوستر كدعاية لجريدتهم، والبوستر كان مكتوب عليه بالخط العريض feed him to the sharks، يعني سأطعمه للقروش، يقتبسون عبارة الخاطف. بعد ما مرت عدة ساعات الخاطف اتصل مرة ثانية، ونفس المحقق اللي رد عليه أول رد عليه هالمرة بعد، والخاطف عطاه تعليمات انه يحط الفلوس في 3 أكياس متفرقة ويجهزها للتسليم على الساعة 5 المساء. هذا الشيء الوحيد اللي طلب الخاطف وما عطى أي تعليمات إضافية، وبعدها سكر المكالمة. وجات الساعة 5 المساء وهو ما رجع يتصل مرة ثانية، يعني لا عطاهم مكان تسليم ولا عطاهم أي تفاصيل إضافية. احتمال كبير أنه ما اتصل مرة ثانية لأنه شاف الاهتمام الشديد بالقضية. يعني مثل ما قلنا الخبر بدأ ينتشر في الصحف والجرائد وحتى في التلفزيون ومحطات الأخبار، وصاروا الناس يتداولون الخبر بينهم والكل يتكلم عنه. فعلى الأغلب هني الخاطف حس بالخوف وقرر ما يتواصل مرة ثانية، وهذا الشيء اللي كانوا خايفين منه الشرطة. والحين الله أعلم متى الخاطف بيتواصل مرة ثانية، أو حتى إذا كان ناوي يتواصل مرة ثانية. بالنسبة للأب بازل ثورن، مثل ما قلنا كان في رحلة عمل في مدينة ثانية لما اختفى ابنه، ومباشرة بعد ما تم إبلاغه بالخبر على طول ركب أول طيارة ورجع لسيدني. وبعد ما هبطت طيارته في مطار سيدني ونزل منها، قابلوه أفواج من الناس والصحفيين وأمطروه بأسئلتهم. طبعا هو أبدا ما كان فاضلهم وهمه بس يرجع لعائلته. وبعد ما رجع لبيته ولاقى زوجته وطمن على عائلته، قعد ويا المحققين وبدوا يتشاورون في خطوتهم الجاية. الحين مشكلتهم ان الخاطف ما راضي يرجع يتواصل وياهم، وهم ما يقدرون يرجعون يتواصلون وياه لان الاتصالات اللي اجراها كانت من تلفونات عمومية في الشارع. فبعد ما تدارسوا الموضوع لقوا ان احسن خطوة هي ان الاب اللي هو بازل يطلع بنفسه قدام الاعلام ويخاطب الخاطف عشان يحاول يدفعه انه يتواصل وياهم مرة ثانية. فالاب راح مع المحققين لقسم شرطة بونداي، وهناك رتبوا لمؤتمر صحفي وتجمعوا الصحفيين وأجهزة الإعلام مع كاميراتهم ومايكروفوناتهم. وعلى الملأ الأب خاطب الخاطف وقام بمناشدته وهو يبكي. All I can say is that the person that's got him, if he's a father and got children of his own, well for God's sake send him back. سبحان الله كيف انقلبت فرحتها بالفلوس والجائزة اللي ربحها إلى تعاسة وحزن ما له مثيل. الشرطة من أول يوم بدوا عملية بحث كبيرة عن الطفل المفقود في كل مكان وفي كل زاوية من مدينة سيدني. معظم المحققين والضباط اللي شاركوا في القضية كانوا حاسين بعاطفة شديدة تجاهها، خصوصا أن كثير منهم آباءهم بعد. ومش بس الشرطة، حتى الشعب وعامة الناس ما كانوا مصدقين كيف ممكن شخص يختطف طفل عشان فدية. هالشي أثار عواطف شديدة، فمعظم الشعب الأسترالي صاروا يتابعون القضية عن كثب من خلال الصحف والجرائد والقنوات الإخبارية، وهم مترقبين بوجل كأن الطفل هذا ابنهم كلهم. كانت كأنها غمة خيمت على المجتمع كله. أيضا تم إصدار تعميم وإنذار عام بالقضية، والشرطة بدوا يراقبون كل الطرق العامة الرئيسية وكل المنافذ من المطارات والموانئ وغيرها، وبحثوا في كل زاوية ومكان متوقع أو ممكن في المدينة. تخيلوا حتى أنهم أشركوا بعض المجرمين والعصابات المعروفة في عملية البحث عن الطفل، يعني حتى العصابات شاركت في البحث. عائلات وعصابات الجريمة المنظمة في مدينة سيدني أطلقوا رجالهم وصبيانهم عشان يدورون على الطفل ويحصلون الخاطف. كانت حتى في تخوفات عند بعض الضباط والشرطة إن العصابات هذه لو حصلت الخاطف فما راح تخليه يظل على قيد الحياة عشان يتحاكم، على الأغلب راح تقتله بنفسها. بس هذه النقطة ما كانت لها أولوية عند الشرطة، الأولوية هي إنهم يحصلون الطفل. فلو حصلوه هذه العصابات وتصرفوا هم ويا المجرم عادي كان بها. الموضوع تحول لقضية رأي عام، لدرجة إن الحكومة تفاعلت مع الغضب الشعبي وبدت تناقش إنها تغير تصنيف جريمة الاختطاف إلى جريمة كبرى Capital Offense. يعني في ذاك الوقت بحسب القانون جرائم الاختطاف عقوبتها القصوى 10 سنين، فتم تقديم مقترح بتغيير هذا الشيء وجعل العقوبة أقسى وأطول بكثير. أيضا الحكومة عرضت جائزة قيمتها 5,000 باوند لأي شخص يقدم معلومة تؤدي إلى اعتقال الخاطف أو العثور على الطفل المخطوف. 5,000 باوند بقيمة فلوس اليوم تقريبا 250,000 دولار. أيضا صحيفة ديلي ميرور اللي كانت أول صحيفة غطت الخبر واللي أيضا كانت صحيفة مملوكة من قبل شخص ثري، أعلنت عن جائزة إضافية بقيمة 15,000 باوند، يعني تقريبا 750,000 دولار، فصارت الجائزة الإجمالية قيمتها 1,000,000 دولار. قصة جرايم ثورن الطفل المخطوف استحوذت على كل العناوين الإخبارية، ومع وجود الجائزة الضخمة هذه صارت آلاف الاتصالات توصل للشرطة، وكانوا كل ما يوصلهم بلاغ أو معلومة لازم يسجلونها ويتحرون فيها. المعلومات كانت توصل للشرطة من كل مكان، لكن كثير منها للأسف كان مبهم أو حتى مضلل. مع ذلك قيادة الشرطة أوكلت مئات الضباط للعمل في هذه القضية. خلال هذه المرحلة المبكرة من التحقيق تم اكتشاف بعض الأدلة المثيرة للاهتمام من خلال شهادات بعض الناس اللي عايشين في نفس المنطقة اللي فيها بيت عائلة ثورن، هذه المنطقة اللي اسمها بونداي. بعض الناس هذيلة قالوا انهم شافوا رجل مثير للريبة وهو جالس في هذه الحديقة اللي كانت مطلة مباشرة على بيت عائلة ثورن، وما شافوه مرة واحدة او مرتين، لا شافوه عدة مرات خلال الأيام اللي سبقت عملية الاختطاف، وكان دائما يقعد بطريقة مريبة وهو ماسك جريدة مغطية معظم وجهه كأنه قاعد يراقب المكان. الناس اللي شافوا هذا الرجل وصفوا للشرطة إنه رجل في منتصف العمر، ملامحه جادة، وجهه عريض وسمين شوي، وأيضا عنده حواجب كثيفة وشعره أسود مموج، وواضح أن الصلع بدأ يغزوه، وأيضا كان لابس بدلة. الشرطة سألوا عائلة ثورن إذا كانوا شافوا شخص بهذه المواصفات. هني الأم فريدة على طول تذكرت وقالت لهم أن في رجل غريب طرق باب بيتهم قبل 3 أسابيع من اختطاف ابنها. قالت لهم أنها كانت جالسة تخلص بعض أشغال البيت لما فجأة سمعت الباب يدق، فراحت وفتحت الباب وتفاجأت برجل غريب كان يحمل نفس هذه المواصفات اللي قالوها الشهود بالضبط، وحتى ملامحه ولكنته كانت أوروبية. الرجل الغريب قالها أنه يبحث عن شخص اسمه السيد بوغنر، فهي قالت له أنه ما في حد بهالاسم عايش هني، قالت له يمكن أنت غلطان في العنوان، فالرجل اعتذر وغادر المكان بسرعة. وبالمناسبة الشرطة والمحققين بحثوا عن السيد بوغنر هذا اللي كان يدور عليه الرجل الغريب، لكن ما كان في شخص يحمل هذا الاسم في المنطقة كلها أو في أي مكان قريب منها حتى. هذا الشيء عطى المحققين تأكيد أن على الأغلب هذا هو الرجل اللي يدورون عليه، خصوصا لما قالت الأم أن لكنته أوروبية. هذه كانت نفس لكنة الخاطف لما كلم المحقق بالتلفون. بعدها أيضا ظهر شاهد مهم، الشاهد هذا كان واحد من سكان المنطقة اللي فيها بيت العائلة، يقول أنه في صباح اليوم اللي صارت فيه عملية الاختطاف وهو مار في الشارع على مسافة شوي من بيت عائلة ثورن، شاف سيارة فورد من نوع كاستوم لاين لونها أزرق موديل 1955. السيارة هذه جذبت انتباهها لأنها كانت واقفة على حافة تقاطع واضطر أنه يناور حولها عشان يعبر، فجذبت اهتمامه أو انتباهه لأنه فكر يعني ليش صاحب هذه السيارة وقفها هني على حافة التقاطع، ليش ما وقف قدام شوي عشان ما يعيق حركة السيارات اللي تلف. Why would someone park there? Why not park down another 20 meters and make it easy for people or cars to get around? And that's more or less stood out in my mind at that particular stage. فبعد ما جذبت السيارة اهتمامه وألقى نظرة عليها، لاحظ السائق أو صاحب السيارة اللي كان جالس داخلها، وأيضا جذبه مظهر الغريب شوي، وجه كان مختلف ما ينسي، وعطاهم نفس المواصفات، رجل في متوسط العمر سمين شوي، شعره أسود، حواجبه كثيفة ولابس بدلة. الشاهد هذا أكد للشرطة أن السيارة اللي شافها كانت سيارة فورد من نوع كاستوم لاين ولونها أزرق وأنها موديل 1955. حتى المحققين استغربوا من دقته في الوصف، بس هو قال لهم أنه مهتم بالسيارات وعنده خبرة في الموديلات وأنواعها. تخيلوا أن المحققين جابوا له كتيب سيارات وقعدوا يراونا صور السيارات ويختبرونا في أسماءها وموديلاتها عشان يتأكدون من كلامه، وكل أجوبته كانت صحيحة. حتى خذوا لفة بالسيارة وظلوا يسألونها عن أنواع وموديلات السيارات اللي حصلونها في الشارع، وفعلا الرجل كان دقيق بنسبة كبيرة، فهالشي أكد لهم أنه فاهم في السيارات، فخلاص اعتمدوا شهادته ووصفه للسيارة. فالحين المحققين قرروا يحاولون يحصلون هذه السيارة، ووكلوا مهمة ل 25 ضابط شرطة انهم يروحون للمقر الرئيسي لهيئة النقل والمواصلات في مدينة سيدني. الهيئة هذه كانت تحتوي على قاعدة بيانات الملكيات او بطاقات التسجيل لكل المركبات والسيارات في مدينة سيدني. طبعا ما كانت في كمبيوترات في ذاك الوقت، فكل شيء مطبوع على الورق، فضباط الشرطة اخذوا 3 أيام كاملة عشان يدورون في كل بطاقات التسجيل الموجودة، فكانوا يدورون على كل السيارات اللي تطابق الوصف اللي هي سيارات من نوع فورد كاستوم لاين يكون لونها أزرق وموديلها سنة 1955. تخيلوا أنهم شيكوا على أكثر من 270 ألف بطاقة تسجيل أو ملكية، وفي النهاية قدروا يحصلون 5000 بطاقة لسيارات مطابقة للوصف. كل سيارة من هذه 5000 تم توثيقها عندهم، وتمت بعدها محاولة التواصل مع أصحابها لمقابلتهم. طبعا ما قدروا يوصلون للجميع لأن العالم ما كان متصل مثل اليوم، بس حاولوا يوصلون لأكبر عدد من ملاك هذه السيارات. يعني الشرطة كانوا يبذلون جهود جبارة في القضية، وبالمناسبة هالشيء بيظل مستمر طول القصة. التحقيقات اللي بيسوونها بتكون شيء جبار بمعنى الكلمة، تحقيقات ذكية ومجهدة لأبعد درجة رغم قلة الإمكانيات والأدوات في ذاك الوقت. يعني لا عندهم تكنولوجيا وكمبيوترات ولا فحص DNA ولا أي شيء من هالأمور. أيضا كان في اكتشاف مهم صار في اليوم الثاني بعد عملية الاختطاف. حصلوا حقيبة جرايم المدرسية، حصلوها على بعد 20 كيلومتر تقريبا من منطقة بونداي اللي يقع فيها بيت العائلة. المكان اللي حصلوها فيه كان مكان نائي بين بعض الشجيرات والأعشاب، والفضل في العثور عليها من بعد الله كان عن طريق الكلاب البوليسية. فهذا كان أول دليل ملموس حصلوه، ومن خلاله تأكدوا أن الخاطف خذه وابتعد فيه لمسافة عن منطقة عائلته. من بعد هذا الاكتشاف تحركوا المئات من رجال الشرطة ومعاهم الكلاب البوليسية، وبدوا يمشطون المناطق المجاورة للمكان اللي حصلوا فيه الحقيبة. أيضا شارك في البحث عدد كبير من جنود الجيش وقوات البحرية، ومعاهم مركباتهم خصوصا طيارات الهليكوبتر. حتى عامة الناس بصغارهم وكبارهم شاركوا في البحث، كان في نداء عام للجميع، أي حد يقدر يشارك في البحث حياه الله. وبالأعداد الهائلة هذه مشطوا كل المناطق المحيطة شبر بشبر، بحثوا في الشوارع وبين الأشجار والغابات وفي أصعب الأماكن، ما خلوا زاوية ولا بقعة. مع ذلك عملية البحث الضخمة هذه ما أدت لنتيجة. أيضا أغراض الطفل جرايم اللي كانت في الحقيبة تمت معاينتها بدقة من قبل المحللين الجنائيين، لكن طبعا في ذاك الوقت ما كان في تحليل DNA أو حمض نووي، فأيضا التحليل ما أدى لنتيجة. خلال هذه الفترة استمر وصول البلاغات من ناس عشوائيين للشرطة، وكل شخص يدعي أنه شاف جرايم في مكان مختلف، اللي يقول أنه شافه في قاعة من قاعات السينما، واللي يقول أنه شافه راكب في سيارة، واللي يقول أنه شافه في محل أو في شارع معين. والشرطة طبعا كانوا لازم يشيكون على كل هالبلاغات، لكن ما في ولا واحد منها كان صحيح أو أدى لنتيجة. على الأغلب هذيل الناس اللي بلغوا شافوا طفل وشبهوه بجرايم أو شيء من هالقبيل، وكلهم يتصلون طمعا في الجائزة. كان طبعا شيء مرهق للشرطة أنهم يتحرون في كل هذه البلاغات اللي كانت كميتها هائلة بسبب شهرة القضية. تخيلوا أن هذه القضية خلال أسابيع بس صارت أكبر ملف عند الشرطة في كل أستراليا من كثر البلاغات والتحقيقات اللي فيها، لأنهم ما تركوا أي بلاغ إلا وحققوا فيه حتى لو كان شاطح أو خارج عن المألوف والعادة. تخيلوا أن حتى كانوا فيه سايككس عرافين أو مشعوذين ادعوا أنهم يعرفون مكان الولد، فكانوا الشرطة لازم يتحرون في كلامهم تحريا للدقة. وغير هذيل الناس المتهيئين أو المضللين، كانوا في ناس من أرذل البشر أو غاد شعين يريدون يستغلون الوضع لصالحهم، فكانوا يتصلون على أهل الطفل ويقولون أن الطفل عندهم ويطالبون بالفدية اللي هي 25,000 باوند، ويطلبون أنهم يحطونها كاش في حاوية قمامة أو في مكان عام أو شيء من هالقبيل. يعني مثلا في امرأة اتصلت مرة على بيت عائلة ثورن، والأب بازل رد عليها فقالت له أنها شريكة الخاطف وأن ابنه عندها وطالبتها بالفدية وحذرتها أنه لازم ما يخبر الشرطة عن هالاتصال. فالأب قالها تمام، بس طلب منها أنه يكلم ابنه. فالمرأة هذه جاب الطفل عشان يتكلم في التلفون. تخيلوا جاب الطفل، بس طبعا الأب على طول عرف أنه هذا مش صوت ابنه، لكن في كل الأحوال عشان يتأكد سأل الطفل أسئلة شخصية. سأله شو اسم صاحبك المقرب في المدرسة، فكان رد الطفل عليه أنه مش مسموح لي يجاوب على هذا السؤال. الأب ظل يضغط عليه بأسئلة أكثر وسأله سؤال بسيط جدا، قال له شو اسم السيدة اللي تاخذك للمدرسة. فالطفل سكت وما قدر يرد، وبسرعة المرأة هذيك رجعت خذت التلفون منه وبدت بعدها تتكلم بحدة وتقول للأب إن إذا ما نفذ كلامها فما راح يشوف ابنه مرة ثانية. بازل مع أنه يعتقد أنها كذابة لكنه قرر أنه يجاريها. يعني حطوا نفسكم مكانه، كان مرعوب من فكرة أنه ممكن يتجاهلها ويطلع ابنه فعلا عندها حتى لو كان واضح أنها كذابة. فقالها تمام راح أنفذ اللي تريدينه. فقالت للمرأة هذه إنه يحضر مبلغ الفدية اللي هو 25,000 باوند ويحطه في حقيبة، وعطتها موقع معين راح يلتقون فيه غرب مدينة سيدني. بازل قبل ما يروح بلغ الشرطة بالموضوع لأنه كان خايف إن هذه العصابة أو ناس خطيرين وممكن يكونوا ناصبين لفخ وراح يأذونه. فراحوا معاه اثنين من رجال الشرطة المتخفين وتركوا مسافة بينهم وبينه عشان ما يثيرون الريبة. ولما وصل بازل للموقع المتفق عليه جاء عنده الطفل وقال له أن في امرأة قالت له أنه ياخذ حقيبة منه. فسأل بازل وين المرأة هذه؟ فالطفل أخذ للمكان اللي مفروض تكون موجودة فيه، والشرطة المتخفين طبعا تحركوا وراهم، لكن لما وصلوا للمكان هذا ما حصلوا حد. وبازل سأل الطفل وين المرأة هذه، فقال للطفل كانت واقفة هني. سأل الطفل إذا كان يعرف المرأة هذه من قبل، لكنه قال إنه ما يعرفها وإنها عطته شوية فلوس عشان ينفذ اللي تقوله. وهذه كانت نهاية الموقف هذا، وما عرفوا هوية هذه المرأة اللي كانت على الأغلب مجرد نصابة منتحلة حاولت تستغل الوضع، لكنها هربت في النهاية لما شافت الأمور ممكن تخرج عن السيطرة. وهذه المرأة ما كانت المدعية الوحيدة، كانوا في عدة مدعين حاولوا يسوون نفس الحركة. بعضهم تواصلوا مع الأب، وبعضهم حتى تواصلوا مع الأم عن طريق رسائل البريد. ونفس الشيء الأم كانت ترد على هذه الرسائل بأسئلة شخصية ما يعرف أجوبتها إلا ابنها، تسأل شو اسم أصحابه في المدرسة أو شو اسم كلبهم وأسئلة من هالقبيل، لكن في النهاية ما كان يجيها رد. فكان واضح أن كل هذه الناس نصابين، كلهم كانوا مجرد شراذم يريدون يستغلون الوضع لصالحهم، أرذل أنواع البشر حرفيا. كل اتصال كان يوصل كان يعطي الأب والأم أمل جديد أن ابنهم ممكن يرجع لهم، لكن على طول بعدها يصابون بالإحباط لما يكتشفون أن المتصل هذا مجرد مدعي أو منتحل. الخاطف الأصلي صاحب اللكنة الأوروبية اللي هدد أنه راح يطعم ابنهم للقروش ما راضي يرجع يتصل مرة ثانية. ما في شيء يأكد السبب، لكن على الأغلب لما شاف الزخم والبلبلة اللي سوتها القضية في كل البلد قرر يختفي لفترة ألين ما تهدى الأمور. على الأقل هذا اللي كانوا يتوقعون الأب والأم، كانوا بعدهم عندهم أمل أنه راح يرجع يتصل، إذا ما اليوم فأكيد في الأيام الجاية، ولا شو الهدف من كل هذا اللي سواه، ليش يختطف ابنهم؟ لكن بتاريخ 16 أغسطس سنة 1960، يعني بعد 7 أسابيع من اختطاف جرايم، راح يصير اكتشاف كبير بيغير كل شيء. مجموعة من الأطفال كانوا قاعدين يلعبون في أرض فاضية في منطقة اسمها سي فورث، واللي هي عبارة عن حي في شمال مدينة سيدني. قطعة الأرض هذه اللي كانوا يلعبون فيها كانت عبارة عن أرض فاضية نمت عليها بعض الشجيرات والأعشاب، وكان فيها بعد عدد من الصخور بعضها كبير. وبما أن هذه الأرض كانت قريبة من بيوتهم، فكان الأطفال هذيل دائما يستخدمونها كساحة للعب. ففي هذاك اليوم هم يلعبون فوق بعض الصخور، واحد منهم لاحظ أن في مفرشة ملفوفة على جسم صغير ومخباه تحت حافة واحدة من الصخور. الأطفال اقتربوا من المفرشة ولمسوها بيدينهم وتحسسوا أن في شيء تحتها، لكنهم كانوا خايفين أنهم يكشفون عنه. فالأولاد قرروا أنهم يرجعون لبيوتهم ويخبرون أهلهم بالموضوع. بعض الآباء تجمعوا وقرروا يروحون مع بعض للمكان هذا ويكشفون عن الشيء اللي تحت المفرشة، وبدون ما يحركون المفرشة من مكانها بدوا بكل بطء يفتحونها ويكشفون عن الجسم اللي داخلها. وكانت الصدمة لما شافوا قدامهم أرجل بشرية صغيرة لابسة حذاء صغير. على طول بعدها شالوا يدينهم عن المفرشة واتصلوا بالشرطة. وبعد ما جوا الشرطة وكشفوا المفرشة بشكل كامل، تأكدوا أن هذا الجسم اللي داخلها هو جثة الطفل جرايم ثورن. كانت في حالة من الصدمة والاستغراب، ليش الخاطف قتل الولد؟ شو الفايدة؟ شو الهدف؟ شيء غير منطقي. الجثة حصلوها تحت حافة هذه الصخرة، صح مكان شبه مهجور لكنه محاط بالبيوت والمناطق السكنية، فكان الموضوع مسألة وقت ألين ما حد يحصلها. الشرطة فتشوا كل أنحاء المنطقة أو الأرض هذه بحثا عن أي أدلة أو آثار إضافية ممكن يكون الخاطف أو القاتل تركها وراه. أيضا فحصوا جثة الطفل ودققوا في كل التفاصيل وصوروها من كل الزوايا الممكنة قبل ما يحركونها، وبعدها تم نقل الجثة للطبيب الجنائي عشان يسوي شغله ويفحصها بشكل أدق. فحص الطب الجنائي كشف أن جرايم تعرض لكسر في الجمجمة، وسبب موته كان تعرضه للضرب المتكرر على رأسه، بالإضافة إلى تعرضه للاختناق. الحين المحققين كانت قدامهم مهمة ثقيلة، وهي إخبار الأبوين بازل وفريدا بمصير ابنهم. لكن قبل ما يوصلوا المحققين للبيت ويخبروهم باللي صار، الخبر كان منتشر في وسائل الإعلام، والأم شافت الخبر على التلفزيون وكانت فعلا منهارة ومتحطمة. والخبر ما كان محطم للعائلة وبس، الشعب كله كان متحطم، كل الناس في أستراليا كانوا يتابعون القضية وهم متأملين أن الولد راح يرجع. فخبر موته كان صادم للكل، الكل كانوا يفكرون أن الموضوع قضية اختطاف، راح تندفع الفدية وراح يرجع الولد. ليش الخاطف قتل الولد؟ شو الهدف؟ شيء محير جدا. المحققين والشرطة اللي كانوا يشتغلون على القضية كانوا بعد من أكثر الناس اللي تأثروا، والحين بعد ما استثيرت عواطفهم صاروا مصرين أكثر من أي وقت سابق إنهم لازم يعثرون على هذا المجرم ويعاقبونه على فعلته الشنيعة. بعض الضباط الجنائيين من القسم العلمي فحصوا المفرشة اللي كانت ملفوفة حول جثة الطفل واستخدموا ملاقط صغيرة عشان يطلعون منها كل شيء ممكن، أي شعرة أو أي ظفر صغير أو حتى ذرة وسخ أو تراب ممكن تساعدهم في التحقيق. طبعا مثل ما قلنا ما كان في تحليل DNA في ذاك الوقت، لكنهم كانوا يقدرون يحاولون يحللون بالمايكروسكوب. الشعر اللي حصلوه على المفرشة كان بني، فراح لدكتور أحياء اسمه كامرون كرامب عشان يفحصه، وبعد ما فحص الشعر تحت المايكروسكوب صار مقتنع أن الشعر هذا يرجع لكلب بني من فصيلة بيكينيز. بعض المحققين ما كانوا مقتنعين بتحليله لأنه صعب جدا تحديد فصيلة الكلب بالضبط من شعره، لكن الدكتور كرامب كان مصر على النتيجة اللي وصل لها وقالهم بكل ثقة أن هذا شعر كلب من فصيلة بيكينيز. أيضا كانت في دكتورة متخصصة في علم النبات اسمها جويس فيكيري، وكلت لها مهمة تحليل بعض عينات أوراق النبات والحشائش اللي كانت عالقة على المفرشة. بعد الفحص الدكتورة حددت أن من ضمن بقايا النباتات اللي حصلوها على المفرشة في نوعين من النبات تعتبر من الأنواع اللي تنمو في الحدائق المنزلية، يعني هذه نباتات ما تنمو في البرية بشكل طبيعي، يعني ما بتكون من ضمن الحشائش والنباتات اللي موجودة في الأرض الفاضية اللي حصلوا فيها الجثة، لا، هذه النباتات أو هذه النوعين من النباتات مصدرها حديقة منزلية، على الأغلب حديقة ترجع للخاطف أو القاتل. النبتتين هذيلة كانوا اثنينهم من نوع اسمه سايبرس، وبالمناسبة النبتتين هذيلة لأنهم ينتمن لنفس الفصيلة بالعادة ما يتم زراعتهم مع بعض في نفس الحديقة، كان هذا شيء نادر جدا، فلو قدروا المحققين يحصلون حديقة تجمع ما بينها النبتتين فبيكون شيء مثير جدا للاهتمام. أيضا عالمة النبات هذه فحصت العفن اللي كان موجود على حذاء طفل جرايم وتبين لها أن هذا العفن عمره يقارب 7 أسابيع، يعني نفس المدة اللي تفصل بين اختطاف جرايم والعثور على جثته مرت 7 أسابيع، فهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على أن الخاطف قتل جرايم بعد فترة قصيرة من اختطافه، يمكن حتى قتله في نفس يوم الاختطاف أو في اليوم اللي بعده، وهالشيء أثار استغراب المحققين أكثر، ليش الخاطف ممكن يقرر يقتل الولد بهالسرعة؟ ما كان المفروض أنه يبقيه على قيد الحياة عشان الفدية؟ شيء غريب جدا. أيضا من الأشياء اللي حصلوها المحققين على المفرشة كانت ذرات تربة لونها يميل للوردي، فأوكلوا مهمة فحصها لبعض علماء الجيولوجيا. الجيولوجيين حددوا أن هذه التربة ترجع لخليط بناء، يعني تستخدم مثل الاسمنت عشان يرصوا عليها الطابوق أو تمسك الطابوق، ووجدوا بعد آثار لهذه التربة الوردية على ملابس جرايم. فالحين بعد كل هذه الأدلة والآثار الشرطة ممكن يحطون وصف جيد للبيت اللي هم يدورون عليه، البيت اللي ممكن يكون بيت الخاطف أو القاتل، راح يكون في نوعين مختلفين ونادرين من نباتات سايبرس في حديقة هذا البيت، وبيكون أيضا في خليط بناء وردي موجود بين طابوق البيت، ومالك البيت يملك أيضا سيارة فورد كاستوم لاين زرقاء موديل 1955، ويملك أيضا كلب بني على الأغلب من فصيلة بيكينيز. كل هذه المواصفات مع صور ومواصفات المفرشة وأيضا صور لسيارة الفورد الكاستوم لاين الزرقاء تم نشرها في الصحف والمجلات وأيضا في القنوات الإخبارية. طبعا بعد ما تم نشر هذه المواصفات وصل للشرطة عدد كبير من الاتصالات والبلاغات، لكن في اسم أو بيت تكرر أكثر من مرة. بعض السكان في منطقة أو في حي اسمه كولن تراف في مدينة سيدني تواصلوا مع الشرطة وبلغوهم عن جار لهم يملك سيارة فورد كاستوم لاين زرقاء، وأيضا بلغوهم أنه يملك كلب بني وحديقة في المنزل قد تكون فيها بعض أنواع هذه النباتات اللي هم نشروا مواصفاتها. أيضا بلغوهم أن جدران بيته كان طابقها كأنه يحتوي على هذا الخليط الوردي، خليط البناء، يعني كانت المواصفات جاية على نفس المواصفات اللي يدورون عليها الشرطة. بس بلغوهم بعد أن هذا الرجل انتقل هو عائلته من بيتهم في نفس يوم اختطاف الطفل وإنهم ما شافوهم من ذاك الوقت، واسم هذا الرجل ستيفن برادلي. الجيران خبروا الشرطة أن زوجة ستيفن اللي اسمها ماجدا غادرت المنزل وركبت سيارة تاكسي مع أطفالهم 3 في صباح هذاك اليوم، وزوجها ستيفن ما طلع حتى عشان يودعهم. المحققين بسرعة بحثوا في خلفية هذا الرجل واكتشفوا أنه مهاجر أصلا من هنغاريا، هاجر إلى أستراليا في سنة 1950، وهنغاريا من دول شرق أوروبا، وهذا ممكن يفسر اللكنة الشرق أوروبية اللي سمعوها من الخاطف. على طول بعدها المحققين توجهوا لبيت هذا الرجل، وكانوا حتى شايلين وياهم عينات من نباتات سايبرس وصور لأشكال أشجارهن، ولما وصلوا للبيت اكتشفوا ان ستيفن برادلي باع البيت من عدة اسابيع، والمالك الجديد للبيت بعد ما انتقل فسمح لهم انهم يدخلون للبيت ويفتشون براحتهم. على طول اول ما بدوا يفتشون البيت شافوا التطابق الواضح مع المواصفات اللي عندهم. نبتتين سايبرس اللي نادرا ما يجتمعن في حديقة واحدة كانوا موجودات في حديقة هالبيت، وأيضا طابوق البيت اللي كان مكشوف في بعض الأماكن خصوصا في الكراج كان متماسك ببعضه بخليط بناء يميل للون الوردي ومطابق لذرات التراب اللي حصلوها على المفرشة. أيضا على أرضية الكراج حصلوا شعرة شرابة صغيرة، وعلى طول بعد ما شافوها عرفوا انها جزء من المفرشة اللي كانت جثة الطفل ملفوفة فيها. بالنسبة لسيارة الفورد الزرقاء فتأكدوا ايضا ان ستيفن برادلي فعلا كان يملك سيارة فورد زرقاء من نفس المواصفات اللي عندهم، لكنهم اكتشفوا ان ملكيتها انتقلت لشخص ثاني، يعني ستيفن باعها. ايضا بعد التحريات اكتشفوا ان ستيفن وعائلته بعد ما طلعوا من بيتهم انتقلوا الى شقة في منطقة اسمها مالي في يوم 7 يوليو 1960، نفس اليوم اللي تم فيه اختطاف الطفل. وهذا الشيء اثار استغراب المحققين اكثر، اذا كان هذا الرجل هو الخاطف فليش انتقل من بيته في نفس اليوم اللي اختطف فيه الطفل؟ هل كان مخطط لهالشيء من قبل ولا شو صار بالضبط؟ على كل حال المحققين بعدها مباشرة راحوا للشقة اللي انتقل لها ستيفن برادلي مع عائلته واللي كانت تقع في منطقة مانلي، لكن ايضا ما كان في اثر لستيفن او عائلته في الشقة هذه، الشقة كانت فاضية. فدخلوها وفتشوها وايضا فتشوا المنطقة المحيطة فيها، وعلى جانب مبنى الشقة من الخارج بين اكوام الزبالة حصلوا فيلم لكاميرا فوتوغرافية. طبعا الكاميرات في ذاك الوقت كان لازم تستخدم وياها فيلم، وبعدها لازم يتم تحميض الصور ومعالجتها من الفيلم عشان تنطبع. الفيلم اللي حصلوه الشرطة كان مكسف ومتعفس نوعا ما، كأن صاحبه كان يريد يتلفه قبل ما يرميه في الزبالة. فالمحققين أخذوا الفيلم ونظفوه وسطحوه قدر الإمكان، وبعدها عالجوا الصور اللي فيه وطبعوها. والمفاجأة كانت أن الصور هذه يظهر فيها ستيفن برادلي مع عائلته زوجته وأطفاله وهم قاعدين على مفرشة مطابقة تماما للمفرشة اللي حصل جثة الطفل ملفوفة فيها. فهذا كان دليل إضافي يأكد التهمة على ستيفن برادلي. وبالمناسبة المحققين سألوا الجيران وتأكدوا أن ستيفن وعائلته كانوا يملكون كلب بني من نوع بيكانيز، نفس النوع اللي أكد دكتور علم الأحياء أن شعره موجود على المفرشة. وبعد ما تحروا أكثر اكتشفوا أن ستيفن برادلي ترك الكلب هذا في عيادة بيطرية مع تعليمات لهم عشان يرسلونه أو ينقلونه إلى خارج البلد، لكن المحققين قدروا يحصلون الكلب ويأخذونه قبل ما العيادة ترسله للخارج. وتم فحص الكلب وأخذوا عينات شعر منه وقارنوها بعينات الشعر اللي حصلوها على المفرشة، ومرة ثانية كان التطابق مثالي. وتحسبون الأدلة خلصت هني؟ لا، الأدلة ظلت مستمرة. المحققين قدروا يتبعون سيارة الفورد الزرقاء اللي باعها ستيفن لشخص ثاني، ولما فتشوا السيارة بالذات الدبة والصندوق الخلفي حصلوا بقايا ألياف وشعر اتطابقت مع ملابس الطفل وأيضا شعر راسه. كل هذه الأدلة أكدت بدون مجال للشك أن ستيفن برادلي هو خاطف وقاتل الطفل جرايم. لكن الشرطة اكتشفوا ان عندهم مشكلة جديدة، لانهم بعد ما تحروا اكثر اكتشفوا ان ستيفن برادلي وعائلته غادروا البلد، طلعوا برا استراليا، عشان كذا كان ناوي يخلي العيادة البيطرية ترسل الكلب للخارج. على الاغلب ستيفن بدأ يحس ان الشرطة والمحققين بدوا يقربون منه فقرر انه يطلع من البلد. ستيفن برادلي وعائلته غادروا مدينة سيدني عن طريق البحر على متن باخرة اسمها هملايا، الباخرة هذه كانت متجهة للندن. الشرطة على طول تواصلوا مع قبطان الباخرة وخبروه بالموضوع. القبطان امر رجاله انهم يبقون عيونهم على ستيفن برادلي ويراقبون تحركاته لكن بدون اثارة شكوكه الين ما ترسل الباخرة في المحطة التالية. المحطة التالية للباخرة كانت مدينة كولومبو في دولة سريلانكا، في ذاك الوقت كان اسمها مختلف بس بنسميها سريلانكا. فالسلطات الاسترالية بسرعة تواصلت مع السلطات السريلانكية وطلبوا منهم اعتقال ستيفن برادلي لما ترسل باخرة عندهم، وقالوا لهم ان هذا مجرم خطير لازم يتم اعتقاله. السلطات السريلانكية استجابت للطلب وفعلا تم اعتقال ستيفن برادلي مباشرة بعد ما رست الباخرة في كولومبو، وهذه اللي قدامكم صور حقيقية للحظة اعتقاله. والحين السلطات الاسترالية تتأمل ان السلطات السريلانكية راح تتجاوب مع مطالبهم وتسلمهم هذا المجرم. لكن بعد ما تم اعتقاله ستيفن برادلي اعترض وادعى انه بريء، وخلى عائلته اللي هم زوجته ماجدا واطفاله الثلاثه يكملون طريقهم الى لندن في الباخره. اما هو فنيته انه يقاوم محاوله تسليمه للسلطات الاستراليه، خصوصا ان سريلانكا ما كان بينها وبين استراليا اي اتفاقيات امنيه او اتفاقيات تسليم مجرمين. فظل الموضوع عالق من الناحيه القانونيه لفتره، ودخلوا محامين في السالفه وصارت معركه قضائيه استمرت لاسابيع. لكن في النهايه بتاريخ 18 اكتوبر سنه 1960 القضاء السريلانكي استجاب لطلب التسليم، والسلطات السريلانكية سلمت ستيفن برادلي للسلطات الأسترالية. اثنين من المحققين اللامعين في القضية واللي كانت اسمائهم هاري بايتمان ومع المحقق دويل تم إرسالهم إلى سريلانكا عشان يستلمون ستيفن برادلي ويرجعونه معاهم لسيدني. طبعا تم نقله على طيارة ركاب عادية، لكن المحققين كانوا واعيين عليه طول الوقت ويراقبونه عن كثب مع أنه كان مقيد. المحقق هاري بايتمان اللي كان واحد من أهم المحققين في القضية كانت عنده قدرة مميزة في استخراج المعلومات من المجرمين، يظل يكلمهم ويتقرب منهم ويحسسهم انه فاهم اللي يمرون فيه، وبعدين يحسسهم ان الشيء اللي سووه غلط ويخليهم يحسون بالذنب ويدفعهم للاعتراف. فخلال الرحلة ظل يسولف ويا المجرم ستيفن برادلي ويتقرب منه، وقدر يخليه يلين ويعترف، وظل الحوار ما بينهم مستمر، وستيفن اعترف له بكل اللي صار. لكن ما راح نكشف عن اللي قاله الحين، بنرجع له بعد شوي. خبر اعتقال ستيفن برادلي ورجوعه الى سيدني انتشر في كل مكان، والصحفيين ووسائل الاعلام اتجمعوا في المطار عشان يستقبلون المجرم بكاميراتهم ومايكروفوناتهم، وانتشرت لقطات للحظة وصول الطائرة اللي تقله للمطار، وكانوا ايضا في رجال شرطة حاضرين ومطوقين المكان. لكن اللقطات ما اظهرت الا ركاب الطيارة وهم ينزلون منها، اما ستيفن برادلي والمحققين اللي وياه نزلوا بالسر من باب خلفي بدون ما حد يشوفهم. طبعا سووا الحركة عشان ما يثيرون بلبلة أكثر من اللازم، لأنهم عارفين أن القضية هذه مهيجة الرأي العام. التحقيق مع ستيفن برادلي بدأ بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1960. الشهود والأدلة كانت قاطعة ضده، وخلاص يعني راح تتم محاكمته. لكن قبل المحاكمة محامي الدفاع طلب من زوجة ستيفن اللي هي ماجدا برادلي واللي راحت للندن مع أولادهم الثلاثة انها ترجع لسيدني وتشارك في المحاكمة كشاهدة. ماجدا استجابت لطلب المحامي ورجعت لسيدني ومعاها اولادها الثلاثة لما هبطت في المطار، وطبعا كان في استقبال صحفي واعلامي كبير لها، والشرطة بعد كانوا موجودين لتأمين المكان. ماجدا راح تلتقي بزوجها في السجن وتلتقي ايضا بمحاميه. بداية المحاكمة كانت بتاريخ 21 مارس سنة 1961، وكون هذا القضية صارت قضية رأي عام فصاروا أفواج من الناس يتدفقون على المحكمة، وغير طبعا وسائل الإعلام والصحفيين اللي كانوا مالين المكان. المفاجأة كانت أن مع بداية المحاكمة محامي ستيفن برادلي أعلن أن موكله يدعي أنه غير مذنب، يعني ستيفن برادلي ما ناوي يعترف بالذنب، مع أنه في الطيارة اعترف للمحققين، لكن هذا كان اعتراف يعني غير رسمي. ولما سألوه ليش اعترفت إذا كنت بريء، قالهم أنه حس بالخوف من المحققين وأنه اعترف تحت التهديد والضغط، يعني الحين يتراجع عن اعترافه. بس في كل الأحوال الموضوع ما كان محتاج اعتراف منه، لأنه في أكوام من الأدلة القوية ضده. المدعي العام ظل يسرد الأدلة هذه خلال المحاكمة، الشهود اللي تعرفوا عليه، سيارة الفورد الزرقاء، عينات التربة وخليط البناء الوردي والنباتات وحتى شعر الكلب، كلها تم ربطها فيه بشكل قاطع. وغير هذا كانوا فيه 70 شاهد قدموا شهادتهم خلال المحاكمة، بما فيهم 6 من رجال الشرطة والمحققين. أيضا تم استبعاد احتمال أن موت الولد ممكن يكون حادث، لأن بحسب فحص الطبيب الجنائي سبب موته كان ضربات شديدة على الرأس، كانت أيضا في آثار اختناق كأنه تم تخديره أو خنقه بطريقة ما. كان واضح أن ستيفن برادلي راح تتم إدانته بالجريمة، مع ذلك طول المحاكمة رفض أنه يعترف بالذنب. فإحنا للأسف ما عندنا اعتراف رسمي من هذا المجرم، لكن ممكن نسرد التفاصيل اللي ذكرها للمحققين أثناء الرحلة بالطيارة، يعني بنسرد اللي صار من منظوره هو. فاللي صار هو أن ستيفن برادلي عرف عن فوز بازل ثورن بجائزة اليانصيب الكبيرة من خلال التغطية الإعلامية والصحف اللي نشرت الخبر في كل مكان. ستيفن برادلي مثل ما قلنا كان أصلا من هنغاريا، وهنغاريا كانت من الدول اللي صارت فيها مشاكل ومعارك طاحنة خلال فترة الحرب العالمية الثانية. فلما كان عمره 19 سنة قدر ينجو من مواقف مميتة في الحرب، ونفذ بجلده وسافر لإيطاليا، وهناك تزوج لأول مرة، لكن اتطلق بعدها فترة قصيرة في سنة 1948. وأيضا بحسب الدعاء أن خلال هذه الفترة درس الطب، وبعد ما اتطلق من زوجته قرر يترك أوروبا ويهاجر لأستراليا عشان يبدأ حياة جديدة. وفعلا انتقل لأستراليا سنة 1950 وكان يدعي أنه درس طب وحاول يحصل وظيفة كممرض، لكن مؤهلاته اللي كانت عنده ما كان معترف فيها في أستراليا، فاضطر أنه يشتغل في وظائف مثل المبيعات أو البناء. أيضا خلال هذيك السنة تزوج للمرة الثانية أيضا من مهاجرة هنغارية مثله اسمها إيفا وجاب منها بنت. إيفا كانت جاية من عائلة ميسورة أو يعني ثرية نوعا ما، وحتى أبوها اشترى لها بيت عشان تعيش فيه هي وعائلتها، مع أنه بالمناسبة ما كان يحب زوجها هذا ستيفن. لكن في سنة 1955 إيفا تعرضت لحادث مميت لما تعطل البريك أو الفرامل في سيارتها، ومن بعد موتها زوجها ستيفن ورث أملاكها وكل أموالها. الشرطة حققوا في الحادث وما حصلوا دليل إن في شيء مدبر، لكن أبو إيفا كان مصر إن ستيفن له يد في الحادث وأنه اللي خطط له عشان يستولي على أموال بنته. وبصراحة شيء غير مستبعد بما أننا نعرف الحين لأي درجة المجرم هذا سافل. بعدها بأقل من سنة تزوج ستيفن للمرة الثالثة، وزوجته الجديدة كان اسمها ماجدا واللي كانت أيضا مهاجرة من هنغاريا. وبالمناسبة لما التقوا ماجدا كانت متزوجة من رجل آخر وعندها ولدين منه، فبدوا علاقتهم بالسر وهي متزوجة، ولما عرف زوجها عن خيانتها طلقها وبعدها تزوجها ستيفن. فالأولاد الثلاثة في الواقع ما كانوا كلهم أولاد ستيفن، اثنين منهم كانوا أولاد ماجدا من زوجها السابق. بعدها ستيفن طاح في عدة قضايا احتيال، مثلا زور مؤهلات إنه معالج نفسي واشتغل كممرض في مصحة عقلية لفترة، لكن انطرد بعدها بخمسة أشهر على الأغلب لأنهم اكتشفوا تزويره واحتياله. وفي عدة مرات بعدها دخل في قضايا احتيال مثل إنه حاول يبيع سيارات كانت تحت التمويل أو شيء من هالقبيل، وبعدها فتح مطعم بالفلوس فلوس اللي حصلتها زوجته ماجدة من طلاقها، لكن المطعم كان فاشل وظل يعاني لفترة ألين ما في يوم من الأيام سبحان الله احترق بشكل غامض، احترق المطعم. وفي النهاية ستيفن خذ فلوس التأمين وعوض خسائره. طبعا ما يحتاج ان نقول يعني انه على الاغلب هو اللي حرق المطعم، بس حتى هذه الفلوس اللي اخذها من التامين اضطر يدفع فيها الديون اللي كانت متراكمه عليه، وفي النهايه طلع وجيبه فاضي. بعدها اشتغل في شركه تامين لكنه مره ثانيه انطرد منها بعد فتره قصيره لما اكتشفوا انه كان يختلس. يعني السافل هذا كانت حياته كلها عباره عن سجل اجرامي حافل. وهني نوصل لسنه 1960 لما شاف في الجريده ان الرجل اللي اسمه بازل ثورن ربح جائزة ليانا صيب الكبرى، فحس بالغضب وقال لنفسه بأي حق يفوز هذا الغبي بالملايين وأنا قاعد هني أعاني، أنا أستحق هالفلوس أكثر منه. ومن هني بدأ يحط خطته عشان يخطف ولد هذا الرجل ويطالب بفدية، وظل فترة يبحث ويقرأ في بعض الكتب والأخبار اللي تتكلم عن قضايا اختطاف مقابل فدية صارت في أنحاء مختلفة من العالم عشان يتعلم منها. وبعدها قدر يحدد موقع بيت عائلة ثورن من خلال الأخبار اللي انتشرت عنهم، وراح لمنطقتهم وظل يراقب بيتهم لفترة، وحتى طرق على باب البيت عشان يتأكد منه. وهني فتحت له الأم فريدا ثورن وشافته لأول مرة. ستيفن عرف أن العائلة عندهم طفلين، الأول جرايم بعمر 8 سنوات والطفلة الثانية اسمها بليندا بعمر 3 سنوات. السافل في البداية فكر أنه راح يحاول يخطف الطفلة الصغيرة لأن التعامل معها بيكون أسهل، لكنه ما حصل طريقة سهلة للوصول لها. أما الطفل جرايم فكان يروح للمدرسة وممكن يخطفه وهو ماشي في طريقة لها، فظل عدة أيام يراقب تحركاته ويتابع مساره لما يطلع للمدرسة. وفي صباح يوم 7 يوليو 1960 قرر انه ينفذ عملية الاختطاف، فوقف سيارة الفورد الزرقاء على جانب التقاطع وهناك الجار شافه. بعدها قطع طريق جرايم وهو رايح لزاوية الشارع المعتادة اللي ينتظر فيها صديقة العائلة السيدة فيلس سميث عشان تاخذه للمدرسة. ستيفن لما قطع طريق جرايم قال له ان السيدة فيلس سميث مريضة وما تقدر تاخذه للمدرسة اليوم، وقال له انه جاي بدالها عشان ياخذه للمدرسة. لما كلمه ذكر له اسم السيدة فيلس وذكر له اسم مدرسته وذكر له اسم امه فريدة، وبعدها طلب منه يركب في السيارة عشان يوصله للمدرسة. فالولد الصغير يحليله يعني صدق لما سمع الاسماء هذه وانصاع لكلامه وركب سيارته. بعدها ستيفن تحرك بالسيارة لبقعة نائية ومنعزلة ونزل من السيارة ومسك الولد بالقوة وحط على وجهه منديل كان مبلل بمادة كيميائية مخدرة، وبسرعة جرايم فقد الوعي. وبعدها المجرم قيد يدينه ورجوله بحبل وربط وشاح على فمه ورماه في الدبة أو الصندوق الخلفي للسيارة، وبعدها رجع وساق السيارة مسافة لمنطقة مختلفة، وهناك نزل عند هاتف عمومي واتصل على بيت عائلة ثورن وردت عليه الأم، وبعدها كلم المحقق على أساس أنه الأب. بعد ما خلصت المكالمة ستيفن رجع للسيارة وتوجه لبيته. وبالمناسبة ستيفن كان مخطط من قبل إنه يخلي البيت هذاك اليوم، على الأغلب لأنه كان ناوي يحتفظ بالطفل في البيت، فالبيت لازم يكون فاضي، عائلته لازم تطلع. فخبر زوجته ماجدة إنهم راح ينتقلون لبيت جديد، ما خبرها السبب الحقيقي طبعا، لكن على الأغلب اخترع لها سبب مختلف أو سبب مقنع، ويمكن تكون هي اعترضت بس أكيد هو أصر عليها. وفي النهاية مثل ما شهدوا الجيران، زوجته ماجدة وأولادهم الثلاثة ركبوا سيارة تاكسي في صباح هذاك اليوم وغادروا البيت قبله. أما هو فبيظل في البيت على أساس أن شركة نقل أثاث راح تجي وتنقل أثاثهم وأغراضهم من البيت. فالحين بعد ما اختطف الولد رجع بالسيارة ودخلها لكراج البيت، والولد بعده كان في دبة السيارة، وفعلا عمال شركة نقل الأثاث جل البيت والولد في الكراج بعده في دبة السيارة، وستيفن عطاهم تعليمات شديدة اللهجة إنهم ما يدخلون الكراج. وهذا الكلام تم توثيقه بشهادة عمال النقل اللي كانوا موجودين في البيت وقتها. ستيفن كان يراقب العمال في البيت وهو متوتر شوي، وفعلا يعني كانت حركة غريبة منه إنه يجيب شركة النقل في يوم الاختطاف، ليش ما فضل البيت من قبل؟ ما أدري صراحة. على كل حال، خلال وجود العمال في البيت ستيفن كان يشيك على الولد كل شوي ولاحظ إنه بدأ يستعيد وعيه. فمرة ثانية جاب منديل مبلل بنفس المادة الكيميائية المخدرة وحطها على وجهه وخشمه، والولد فقد الوعي مرة ثانية. رجع ستيفن يتابع العمال في البيت وكان واقف قريب من باب الكراج طول الوقت عشان ما حد يقرب منه، لكن هني بدأ يسمع أصوات جاية من الكراج، فعرف إن الولد صحى مرة ثانية، فرجع له وكان الولد كأنه يحاول يقاوم أو يصرخ، والمادة الكيميائية اللي عنده خلصت وأصلاً كأن مفعولها ما صار يأثر عليه. فهني المجرم عشان يسكته أخذ حديدة وضربه على الرأس عدة مرات على أساس إنه يحاول يفقده الوعي. وبالمناسبة حتى العمال اللي كانوا يشتغلون في البيت وقتها بعد ما أخذوا شهاداتهم قالوا إنهم سمعوا أصوات جاية من الكراج. وبعد ما خلصوا العمال شغلهم وطلعوا من البيت رجع ستيفن للولد عشان يحصله فارق الحياة. هني ما كان عارف شو يسوي بالضبط، وطبعا قرر انه يتخلى عن موضوع الفدية، عشان كذا ما اتصل مرة ثانية، لان هم الحين انه يحاول يخفي جريمته ويخبيها. فاخذ المفرشة ولفها على جثة الولد، وبعدها اخذ الجثة ورماها تحت الصخرة في الارض الفاضية اللي تقع في منطقة سي فورث. كان يعتقد ان الارض هذه اللي رمى فيها الجثة مهجورة تماما وما حد راح يكتشف الجثة في أي وقت قريب، راح تاخذ وقت طويل لين ما يكتشفونها. ما كان حاسب حساب الأطفال اللي متخذين هذه الأرض كساحة لعب. بعدها أخذ حقيبة جرايم المدرسية ورماها في منطقة نائية مختلفة بين بعض الشجيرات، وبعدها باع سيارته الفورد الزرقاء وأيضا باع بيته وانتقل مع عائلته لشقتهم الجديدة. بس لما شاف أن المحققين والشرطة قاعدين يتقدمون في القضية بسرعة، هني قرر يطلع من البلد ورتب لرحلة الباخرة اللي راح تاخذه هو عائلته للندن. هذه تفاصيل اللي صار، بس مثل ما قلت لكم هو ما اعترف بالكلام هذا بشكل رسمي وظل يدعي انه غير مذنب لآخر لحظة في المحاكمة، لكن بسبب الأدلة القاطعة اللي ضده الموضوع ما طول. المحاكمة استغرقت 9 أيام بس، وفي نهايتها تمت إدانة ستيفن برادلي بجريمة الاختطاف والقتل وانحكم عليه بالسجن المؤبد. خلال لحظة النطق بالحكم، عامة الناس اللي كانوا متواجدين خارج وداخل المحكمة صدحوا بالتهليلات والتشجيعات وهم فرحانين لأن المجرم السافل هذا راح ينال عقابه. بالنسبة للأب والأم بازل وفريدا ثورن، صح أنهم حصلوا على العدالة، لكن ما في شيء راح يعوضهم عن ابنهم. أما ستيفن برادلي فبعد ما قضى عدة سنوات في السجن توفي بسكتة قلبية سنة 1968 وهو بعمر 43 سنة، وخبر موته تلقوه الشرطة وعامة الناس بالترحيب. وبسبب هذه القضية تم وضع قانون جديد يسمح للفائزين بالجوائز الكبيرة في مسابقات اليانصيب إنهم يحمون هوياتهم ويرفضون إن أسماءهم وصورهم تظهر في الإعلام والصحف. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص سابقة مشوقة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.